ثم ذكر رحمه الله تعالى آيا من القرآن في ضرب الأمثال لإبطال الشرك والتنديد، وهذا من المسالك الموضوعة في القرآن لإبطال الشرك. وفي القرآن آيات كثيرة اتخذ بها مسالك عدة لإبطال الشرك، ومن نافع القول تطلب المسالك القرآنية في إبطال العبادات الشركية، المسالك القرآنية في إبطال العبادات الشركية، فإن من شرع في هذا يقف على تلك المسالك ويجد في القرآن جملة من جوامع الآي المبطلة للشرك، ويجد في القرآن جملة من جوامع الآي المبطلة للشرك. وسيأتي في باب الشفاعة ما ذكره المصنف رحمه الله نقلا عن ابن القيم في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآية، من أن هذه الآية من الآية التي اجتثت نياط الشرك من القلب بما تضمنته من أربعة أمور يأتي بيانها في مقامها. فحقيق بملتمس العلم أن يعتني بجمع المسالك القرآنية في إبطال العبادات الشركية، ويتضمن طلبه ذلك التماس جوامع القرآن في إبطال الشرك من الآي الجوامع التي أخمد فيها الشرك إخمادا بينا ونصف نصفا شديدا، ومن جملتها الآيات التي ذكر المصنف طرفا منها في قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية وما بعدها. ومما ينبه إليه أن الآية المذكورة هي في الشرك الأكبر اتفاقا، وأوردها المصنف رحمه الله في الشرك الأصغر، وهو مصيب في إراده لها، فلا يعترض عليه بذكرها للدلالة على إبطال الأصغر مع كونها في الأكبر، وذلك لأمرين: أحدهما أن من الجاري في عرف الصحابة ومن بعدهم من السلف الاستدلال بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الأصغر، لاشتراكهما في جعل شيء من حق الله لغيره، فإن الشرك الأكبر والأصغر يجتمعان في جعل شيء من حق الله لغيره، فلما وجد الجامع بينهما صلح ذكر الآية الواردة في الشرك الأكبر للاستدلال بها على الشرك الأصغر. والآخر أن مقصود الآية أن مقصود الآية الأعظم هو إبطال جلب النفع ودفع الضر من غير الله، أن مقصود الآية الأعظم هو إبطال جلب النفع أو دفع الضر من غير الله سبحانه وتعالى، سواء تعلق بأفراد الشرك الأكبر أو أفراد الشرك الأصغر، سواء تعلق بأفراد الشرك الأكبر أو أفراد الشرك الأصغر، فهي في إبطال هذا المعنى، وهو موجود في الأصغر كما يوجد في الأكبر، فهي في إبطال هذا المعنى وهو موجود في الأصغر كما هو موجود في الأكبر. فالآية سيقت لإبطال هذا الاعتقاد فصارت صالحة للنهي عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وبيان أنه من الشرك، لأن معلقها كما تقدم يقصد بتعليقه أن يدفع الضر عنه مما نزل ومما لم ينزل. فلما وجد هذا المعنى كانت الآية صالحة لذكره دليلا، لأنه مضمن معناها، فإن مضمن معناها إبطال اعتقاد صدور النفع أو الضر من غير الله عز وجل. وهذا المنزل من المقامات الدالة على شفوف نظر المصنف وحسن معرفته بتفسير القرآن وكمال نزعه منه، فإنه جعل هذه الآية الواردة في الشرك الأكبر دليلا على نوع من أنواع الشرك الأصغر، وحسن النزع من القرآن من دلائل كمال العلم، فمن كمل علمه بالشرع عرف مواقع دلالة الخطاب الشرعي على أفراد المسائل، ولا يتهيأ العبد لذلك إلا بأمور عدة، من أتمها مما يذكر تعريفا به وتنبيها إليه أمران: أحدهما طهارة القلب، لأن القلب في العلم بمنزلة المرآة للصور، فإنه متى كانت المرآة نظيفة كانت الصورة ظاهرة حسنة، وإن كانت المرآة متلطخة بأنواع من القاذورات ساء بروز الصورة فيها. وكذلك القلب إذا كان طاهرا تبدت له محاسن العلم وعتاق الفهم، فأدرك من الخطاب الشرعي ما لم يدركه من حجب عن ذلك. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وموجب صرفهم واشتمال قلوبهم على ما ينجسها، وأعظمه الكبر والاستعلاء، فمتى اشتملت القلوب على شيء من الفساد والدغل حجبها ذلك عن فهم القرآن ولم تحسن النزع منه، والآخر كثرة قراءة القرآن، كثرة قراءة القرآن وكمال الإقبال عليه. فإن من ألف لسانه وقلبه القرآن برزت له مواقع العلم منه ظاهرة للعيان. قال عبد الله بن وهب: كنا نعجب من نزع مالك من القرآن، كنا نعجب من نزع مالك من القرآن، أي من حسن استدلاله على ما يريد بآيات القرآن الكريم. فسألنا أخته، فسألنا أخته فقالت: إنه كان إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن، إنه كان إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن. فكمال إقباله على القرآن وكثرة تلاوته له أنتج حسن نزعه وتمام فهمه للقرآن الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.